قالت 5 كلمات، قالت تجشؤ بصورة قوية، ماشي، ادي واحد. ممكن تجيب حمو او حموضة، كل الناس ده السعودي بعد عليا يا خفة ولا بنت اسمك ايه؟ هناء، ادخلي نام. المهم تجشؤ كتير، حمو وحموضة، ودي عادية كل الناس عارفاها. او بقى ما عندوش حمو وحموضة وما عندوش تجشؤ، عنده جيوب انفية بقاله 12 سنة والدكتور قال له عندك وجاك حاجز انف، خلاص، وعمل عمليتين ولسه برضو عنده حساسيه جيوب انفيه، ده ارتجاع مريء اصلا، انت زعبوط اصلا من زمان، واخد كنترولك ومهري يا عيني بقى، وشعره وقع على هذا الاساس وحياته باظت بقى. ما هو تخلي بالك طالما بدات قصه جيوب انفيه وخدت ادويه مثبطات حموضه ومشيت على اللقطه دي سنه، حياتك انتهت. ما انت طالما بدات مثبطات الحموضه، اعرف ان انت خلال كام شهر في اكتئاب، خلال كام شهر مرحب بالجزائر كلها، انا الجزائر عندي على طول، ماشي، كام شهر تلاقي بقى ايه الصداع اشتغل، التهاب الاعصاب الطرفيه زاد، الشعر بيقع، اكتئاب، تكيسات مبايض، تكيسات مبايض، شغل على ابوه، الولاية تكبر بقى، ما كنترولوك 6 شهور سنة خلصت. حسيت جيوب الأنفية تعمل ارتجاع، الارتجاع يعمل جيوب أنفية، افهمي، المعدة اشتكت، بدأت تصب بقى بلاها بره. أول بلوى بره جيوب أنفية، ما جيوب الأنفية هنا، بص، جيوب الأنفية دي يعني إيه جيوب أنفية؟ مش مناخير حضرتك، الأنف ده قصة تاني، ما أنت ممكن يجيلك حساسية أنف، حساسية جيوب أنفية حساسية شعب هوائية، اللي هي الربو. اللي هي إيه؟ الربو. ايوه الكنترولوك ده سم ضيع الفوتوغرافر عينيه، اعصابها اهي، ما انت خلي بالك بقى الاعصاب دلوقتي انا عايز اتكلم عليها، بس لسه نخلص اللقطه دي خالص. الاعصاب لوحدها مشكله كبيره، بتحصل مع مشاكل المعده والقولون الاول يبداوا دول، بعد كده الاعصاب تبدا تشتغل، ولو اتدخلت انت في النص تعالج هتعالج غلط، فبتكمل في السكه الغلط. يبقى جيوب الانفيه، حساسية الجيوب الأنفية أو الحساسية الشعب الهوائية أو هي الربو، ريحة الفم الكريهة اللي بيشمها الآخرين، يعني أنت حد بيقرب منك يشم ريحة بقك وحشة يبعد عنك، أو في ريحة أنت ممكن أنت تشمها في نفسك، يعني تشمها في آخر حلقك خلاص، وتشتكي بيها لدكتور الأنف وأذن ويفتكرها فطريات، وأنت تعيش بقى في دور الفطريات. الكانديدا كلت وشي يما، ريحة الفم الكريهة اللي انت بتشمها في نفسك، انت بتشمها في حلقك، ده كله ارتجاع جيوب، ارتجاع مريء، ده ارتجاع مريء، ده دقيق يا استاذ، بطنك بتشتكي حضرتك، بطنك بتشتكي. فأقرب شكوى من فم المعدة نفتحه، ما هو انت المعدة دلوقتي احنا حكينا على حجاب حاجز قافل عامل كده على بطنك من هنا، يعني انت من هنا وهنا ونازل، في هنا حجاب حاجز عامل كده بتعدي المريء ورا معدة هنا، فالحجاب الحاجز قافش، طالما معدتك فتحت وحزقت يبقى حزقت اجينست بريشر، هي حزقت، معدتك حزقت، ما انت بتتفزق حضرتك من الحزق، معدتك حزقت على اكل مش عارفه تهضمه، افهم، جت تفرم ما فرمتش، حزقت، فبدات ترد اعراض لفوق، بطن حضرتك فيها بيض وفيها جرجير وفيها جبنه بيضة، عفونة، بطنك فيها عفونة، فبتطلع ريحة معفنة حضرتك، تطلع في صورة غازات سعادتك، تطلع حضرتك في صورة جيوب أنفية بقى هنا، جيوب الأنفية فين؟ حوالين عينيك، هنا في جيوب أنفية، يعني حتت في تشامبرز إير، يعني غرف هواء، غرف الهواء دي وظيفتها تعمل تون للصوت، تون لصوت حضرتك، وتخلي الجمجمه خفيفه، فهي بس هي جواها اير، الغرف دي جواها ايه؟ اير، وحوالين الانف اسمها جيوب بارانيزل، يعني حوالين الانف هنا وهنا، فعشان كده اما بيتملوا ميه من الالتهاب، ركز معايا بقى، التهاب جيوب انفيه الكافيتي بتاعتها يعني تجويفها يتملي ميه زي رجليك ما بتورم التهاب برضو، فتورم تصدع انت مع الوزير، حضرتك تصدع من جوه الانفيه بقى هنا بقى فين؟ هنا هنا، دول اماكن الجيوب الانفيه، وتزيد بقى اما توطي. ليه؟ بالجرافيتي، بالجاذبيه، اما بتوطي الفلويد او السائل اللي اتكون، السائل الالتهابي اللي اتكون جوه الجيوب دي بينزل لتحت، فالوجع يزيد. يقول لك اجرقع احس عينيا بتبوظ، ده اسمه ايه؟ التهاب الجيوب الانفيه. يبقى جيوب الانفيه حاجه غير الرشح، عشان ما تلخبطوش. جيوب الانفيه اسمها جيوب جانب الانفيه حوالين الانف، دي جيوب او تشيمبرز او غرف فيها هواء. الهواء ده بقى اما بيتملي بقى ميه بالالتهاب يعمل لك الصداع بقى، هيفرتك دماغ لان اتملت ميه، اتملت ميه عايزه تفضى، عايزه تفضى. فبتفضى منين؟ من قنوات على الانف. تبدا تجيب لك بقى سائل بعد اللي هو بالعوم كتير على طول، انت خلصان ما انت معي، ده صداع الجيوب الانفيه. خلاص، يبقى احنا جيوب انفيه تنتهي لو ارتجاع المريء انتهى. واحد، التهاب الشعب، ما انت بقى انت دلوقتي ايه كلت، انا كنت بقول لكم كل دقيق تكح بالليل، كحه بالبلغم بالليل، الواد يبقى صدره مغشله بعد شويه دقيق وشويه صودا، خلصت القصه. ليه؟ جسمه تهيئ، غير لما بينام على جنبه يبدا يحصل تريكلينج. تريكلينج يعني العصاره خفيفه تطلع من المريء بتاعه مع الشكوى وهو نايم على جنبه، تنزل على الرئه بتاعته، يكح يكح يكح جامد، فالواد ده حساسيه شعب هوائيه، اجري بيه بقى اعرابه وبتاع، اصله عنده حساسيه من التراب، اصله طالع لخاله عند حساس عشان خاله الولد النهارده احرجوه في المدرسه، فاهم؟ ماشي، يعني حضرتك انت دلوقتي الولد حساس فبالليل قاعد يكح، حساس زي خاله وعنده حساسيه جيوب انفيه وعنده حساسيه من التباشير، امال هو عايش ازاي يعني؟ مش فاهم. طب ما هو حساس من الحاجات دي كلها؟ لا، الواد ده بياكل زفت وبلا ازرق على عين اللي خلفوه، يقعد يكح لنا طول الليل بقى ويسخن كمان، ويدي له مضادات حيويه، ويقول لك اصل جاله من المضاد الحيوي مقاومه. يا عم لا، هو المضاد الحيوي نصه ما بيمتصش ونصه التاني ملوش لازمه يا ابني، الراجل ما عندوش بكتيريا مضايقاه، هو عايش بالبكتيريا دي اصلا، هو عايش بالبكتيريا دي. انت المشكله انت ضعفت مناعته بس شويه وخلاص، وخياله ملوش علاقه، يعني يعني يعني خياله ملوش علاقه بالموضوع، مش طالع لعمه، عمه بقى كان شهيد الله يرحمه مات في 73.